وديقر وين غصن غيزد ويقرتش ويزر هدرن العيفذ كل واش وديقر وين غصن غيزد ويقرتش ويزر يون يتسقذ في بتات ديهضر يسجد كنس البعد يتلو فيصر يون يتسقذ في بتات ديهضر يسجد كنس البعد يتلو فيصر وقف لا تضر بكلا قتمي صر لاي الذي لهم وينات الصفر مليد منهم لا كل يدفر مثوين وقرون غلفوين الكار وقف لا تضر بكلا قتمي صر لاي الذي لهم وينات الصفر مليد منهم لا كل يدفر مثوين وقرون غلفوين الكار ميلات عنيقا فلاك هاد الزين اين سني قيما بذيك شكيروين ميلات عنيقا فلاك هاد الزين اين سني قيما بذيك شكيروين وقف لا تضر بيك لا قتمي صغر ماي الذي لهم وينات الصفر مليد منهم لا كل يدفر مثوين وقرون غلوين الكار وقف لا تضر بيك لا قتمي صغر ماي الذي لهم وينات الصفر مليد منهم لا كل يدفر مثوين وقرون غلوين الكار تفضل مقعدا تشور الشول بغير الفيث ولغير العقل تفضل مقعدا زور غر محلل يا خد النيثم ارقص تسرول ما تشيل الفهم زور غر محلل يا خد النيثم ارقص تسرول ما تشيل الفهم وقف لا تصغر بيك لا قتمي صغر لاي الذي له وينات الصفر مليد منهم لا كل يدفر مثوين وقرون غلفوين الكار وقف لا تصغر بيك لا قتمي صغر لاي الذي له وينات الصفر مليد منهم لا كل يدفر مثوين وقرون غلفوين الكار